بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وإياك إياك الربا فلا درهم شد عقابا من زناك بنهدي وتمحق أموال الربا وإن نمت ويربو قليل الحل في صدق موعدي وآكله مع موكن مع كاتب فقد جاء فيه نعنهم مع شهدي وإن تقترض شيئا فندب مضاعف كمثلين إلا خمس بذل التجود وإن تقترض أحسن وفاء لمقرض فإن خيار الناس أحسن مرددي ويكره الاستقراض للسيء الوفاء وللسهل لا بأس وبالشارع اقتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الناظم رحمه الله عندما انتهى من الكلام عن مسألة دفع الصائل أتى بالكلام عن محرم من المحرمات العظيمة وهو الربا، فقال: وإياك إياك الربا فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدي. إياك هذه أداة زجر ومنع. الربا خطره عظيم وعاقبته وخيمة وله آثار مدمرة للفرد وللمجتمع وللحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والنفسية والأخلاقية، فآثار الربا عظيمة وخطيرة جدا، وقد كان أهل الجاهلية يتعاملون بالربا. والحقيقة أن الربا يتضمن أخذا للمال دون عوض، يتضمن أخذا للمال دون عوض، والربا يؤدي إلى التكاسل وإلى التهاون في الأعمال، ويبقى صاحب المال كسولا يتعامل بماله، فيؤدي هذا إلى تعطيل مصالح المسلمين. مع ما في الربا أيضا من منع دوام الخير بين الناس والتعاون، لأن الناس يتعاونون فيما بينهم في باب الإقراض، القرض الحسن، فيذهب هذا الأمر بين الناس ويكون كل شيء بالمقابل وبالإفادة والنفع فقط. وعلى كل حال، فالله جل وعلا حرم الربا، قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. يقول هنا الناظم رحمه الله: فلا درهم، يعني درهم ربا، أشد عقابا من زناك بنهدي. هذا يشير إلى حديث قوله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، أشد من 36 زنية. الحديث حسنه الألباني رحمه الله. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة ببيان خطورة الربا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، عياذا بالله، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، الوقوع في عرض المسلم. فقال: وإياك إياك الربا فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدي، يعني بالنساء. هذا يدل على خطورة الربا، والناس الآن يتهاونون للأسف الشديد في المعاملات الربوية، وربما بعض الناس قال هذا ربا يسير، ويفرق بين اليسير وبين الكثير، ولا تفريق. الله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لم يقل وحرم كثير الربا، لم يقل وحرم أكثر الربا. فكل ربا، ويدل على القلة أنها محرمة قوله صلى الله عليه وسلم درهم ربا، درهم هذا شيء يسير. ثم قال وتمحق أموال الربا وإن نمت، ويربو قليل الحل في صدق موعدي. معنى ذلك أن أموال الربا ممحوقة، وعلى العكس من ذلك ما كان حلالا فإن الله جل وعلا ينميه، ولا سيما ما كان من باب الصدقات. قال جل وعلا يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، ما معنى يمحق؟ يعني ينقصه حتى يذهبه، ينقصه حتى يذهبه. ويربي الصدقات ينميها، ينمي الصدقات. الصدقة اليسيرة لو تصدقت بدرهم من العملة الموجودة الآن، ليس بدرهم فضة، بدرهم، ينميها الله تبارك وتعالى لك. فالعبرة إذن، العبرة بالحلال المبارك وليس بالحرام وإن كان كثيرا في نظر الناس. فإن الناس الآن للأسف يعتنون بالممحوق ويتركون الشيء الذي فيه البركة، المال الذي فيه البركة يقصرون فيه، باب الصدقات، ويعتنون بالأمر الذي حرمه الله جل وعلا. فقال وتمحق أموال الربا وإن نمت، ويربو قليل الحل في صدق موعدي. ما هو صدق الموعد؟ يعني وعد الله جل وعلا حين قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هذا وعد من الله. كل صاحب ربا لو عنده ملايين الدنيا ممحوقة، المحق هذا له معنيان، إما المحق بذهابها، تأتيها جائحة، تأتيها فيضانات، تأتيها نكبات، يذهب المال فجأة بين عشية وضحاها، هذا الملياردير يرجع عبدا فقيرا محتاجا. هذه آية عظيمة من آيات الله، وهي موجودة بين أظهرنا، أليس كذلك؟ أما نرى هذا في واقعنا؟ نرى في واقعنا كم من إنسان كانت عنده الأملاك والعقارات لكنه دخل في أبواب الربا وتهاون في أمر الله جل وعلا فمحقت أمواله، وقد يبقى معه المال لكن ممحوق البركة، لا بركة فيه، ومن عدم بركته أنه لا يتصدق به ولا ينتفع به في عبادة الله ولا يعينه على طاعة الله، هذا أيضا ممحوق البركة. لذلك على الناس أن يعوا هذه القضية، لا تقف محاربا لربك ولا مصادما لدينه. منعك من الربا امتنع، والبركة من الله. قد يكون عندك 10 درهم فيها من البركة والخير ما ليس في المليون، ليس كذلك؟ البركة من الله جل وعلا، يبارك لك في عافيتك، ويبارك لك في علمك، ويبارك لك في عمرك، ويبارك لك في صحتك، يبارك لك في أبنائك، ويبارك لك في زوجك، ويبارك لك في بيتك، ويبارك لك في مركبك، يبارك لك في وظيفتك. إذن البركة من الله، ولو كان ما تملكه شيئا يسيرا. ما فائدة أن تملك الشيء الكثير ولا بركة فيه وأنت تخالف أمر الله؟ فهنا لابد أن تصدق بموعود الله من أن هذا المال الذي اكتسبته من الربا سيمحقه الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال: وآكله مع موكل مع كاتب فقد جاء فيه لعنهم مع شهدي، يعني ملعون الذي يأكل والذي يعطي والذي يأخذ، والذي يكتب أيضا ملعون وهو عقد الربا، والذي يشهد على هذا العقد. قال صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ملعونون على لسان محمد يوم القيامة. يقول ابن مسعود: ملعونون على لسان محمد يوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، كلهم ملعونون. ما هو اللعن؟ الطرد من رحمة الله، هذا دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله. وفي لفظ في هؤلاء الأربعة قال صلى الله عليه وسلم: هم فيه سواء، يعني الذي يأخذ الربا أو الذي يشهد عليه أو الذي يكتب أو الذي يعطي، لا فرق. بل جاء في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآخذ والمعطي سواء في الربا. الآخذ والمعطي سواء، أي حكمهم سواء، كلهم كما جاء في الحديث ملعونون. قال: وآكله مع موكل مع كاتب فقد جاء فيه لعنهم مع شهدي، أي مع الشهود. قال: وإن تقترض شيئا فندب مضاعف كمثلين إلا خمس بذل التجود. هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن التيسير في باب القرض، لأن باب القرض الحسن يخالف باب الربا، صح؟ باب الربا زيادة، لكن باب القرض الحسن ما في زيادة. تعطيه 100 درهم يردها لك 100 درهم، هذا قرض حسن. وجاء في هذا أحاديث عظيمة، فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أنظر معسرا. ما معنى أنظر معسرا؟ أمهله. من أنظر معسرا فله بكل يوم مثل صدقة، أو مثله صدقة، فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين. يعني أنت أمهلت أخاك إلى آخر الشهر، كل يوم يكتب لك أجر صدقة على هذا المال، سبحان الله، حتى يحل الدين. طيب حل الدين، أمهلته مرة أخرى؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة. صار الآن مضاعف، فله بكل يوم مثلاه صدقة. طيب المقرض، انظر النعمة التي ساقها الله له حين أقرض غيره، نعمة عظيمة. أنت تقرض مال ويعود لك المال ولا يذهب؟ يعود، لكن لك في كل يوم صدقة بمثل هذا المال. طيب أمهلته سنة، قلت له سنة، لك كل يوم صدقة 360 يوم. بعد السنة هذه قلت أنا أيضا أنظرك سنة، لك في كل يوم مضاعف. إذن هذه النعمة على المقرض، هذه نعمة على المقرض، أو جاءت للمقرض، نعمة من الله تبارك وتعالى. فجاء الشرع بالترغيب في الإمهال. كان أخ لك عليه إعسار وقد استدان منك دينا وحان الأجل، وأنت تعرف أنه صادق، أمهله، اصبر عليه، انظره موعدا آخر، انظره موعدا آخر، لا تضيق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا اسمع هذا الحديث، من أنظر معسرا أو وضع له عفى عنه، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الذي يمهل صاحب الدين. فقال: وإن تقترض شيئا فندب مضاعف كمثلين إلا خمس بذل التجود. قال: وإن تقترض، أنت الذي اقترضت، أحسن وفاء لمقرض فإن خيار الناس أحسن مرددي، يعني أحسن ما يرد الذي يقرض. هذا من الوفاء. هل يجوز للإنسان أن يقترض من أخيه 10,000 ويردها له 15,000 درهم؟ نعم يجوز، من غير شرط بينهما، من غير شرط في الزيادة. هذا من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء. كما أنه أعطاك وساندك في وقت أنت بحاجة إليه، فمن باب الإكرام له وقد وسع الله عليك أن تزيد له في القضاء، وهذا ليس من الربا، بل هذا من حسن القضاء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه دين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه دين لجابر، قال: فقضاني وزادني. لكن ليس بواجب هذا، لكن إذا وسع الله عز وجل عليك ورددت الدين، فمن حسن القضاء الزيادة. لكن إذا رددت له ما أعطاك، ما زدته شيئا، فلا تذم بهذا الأمر وليس عليك فيه حرج. ثم قال: ويكره الاستقراض للسيء الوفاء، وللسهل لا بأس، وبالشارع اقتدي. يكره الاستقراض للسيء الوفاء، إذا كنت تعرف شخص سيء لا يفي، يأكل أموال الناس بالباطل، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وهو غير حريص على السداد، فمثل هذا يكره أن يعطى من الدين، وقد يحرم إذا كان يأخذ هذا الدين في أمور محرمة أو ممنوعة أو ما يكون فيه إعانة له على إهمال أموال الناس. ويكره لصاحبه، ليكره له هو أن يأخذ، يعرف من نفسه أنه لا يسدد المال، ويكره لصاحب المال أن يقرضه. لماذا؟ لأن هذا فيه تعريض المال للتلف. أنت بحاجة إلى مالك فتعطيه لشخص لا يحسن القضاء أو يسيء، لكن إذا كان شخص يرد القضاء وتعرف أنه صادق وحريص على رد الأموال، فهذا لا بأس أن تقرض، ولك الأجر، ولك الأجر في ذلك، وهذا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يعني فيما ورد عندنا من الأحاديث. قال: وبالشارع اقتدي، في قوله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا. نعم. ألا حبذا المال الحلال لمن هدي إلى البذل في أبواب بر معودي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن خير بر المرء وقف مؤبدي. إذا انقطعت أعمال بر الفتى أتى إليه أنيسا عند وحشة مفردي. ومن أعظم المندوب عتق، وخيره عبيد، وعنه بل إماء لخردي. حقيق بأن تسعى لعتق معبد لتعتق من نار الجحيم وتقتدي. وندب بلا خلف عتاقة دين قوي له كسب أمين التفرد. فلا تك جماعا منوعا مكاثرا، وسارع لبذل المال في الفرض وابتدي. نعم. قال: ألا حبذ المال الحلال لمن هدي إلى البذل في أبواب بر معودي، في حث على المال الحلال. وقد جاءنا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. والناس في هذا الباب على أربعة أقسام مع المال. قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذن مال صالح ورجل صالح، إذن يصلح حاله بهذا المال فيما يقربه إلى الله جل وعلا في أمر العبادة والصدقات ومراعاة المساكين والفقراء والمحتاجين. هذا المال نافع لصاحبه. وهناك مال صالح لرجل فاسد، مثال ذلك الذي يرث مالا صالحا لكنه فاسد، فإنه يذهب هذا المال في فساده. وهناك مال فاسد لرجل صالح، فهو في الحقيقة لا ينتفع من هذا المال لصلاحه، لا يرتضي به، كمن يرث مالا فاسدا فإنه لا يرضى به ولا يقبل هذه الوريثة. وأشر الأربعة الأقسام مال فاسد ورجل فاسد، هذا حشفة وسوء كيلة كما يقال، بلاء فوق بلاء. ألا حبذا المال الحلال لمن هدي إلى البذل في أبواب بر معود. نعمة من الله أن يرزق الله جل وعلا العبد مالا ثم يصرف هذا المال في البذل في أوجه الخير. ولذلك قال بعض أهل العلم: الغني أفضل من الفقير. قالوا: لماذا؟ الغني الذي يعمل الصالحات، الذي ينفق أمواله في الخير. قالوا: لأنه توفرت له أسباب المعصية وأسباب الطغيان، ومع ذلك سلك مسلك العبادة وترك هذا الأمر. واختلف العلماء في هل الأفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر، ورجح شيخ الإسلام أنهما إذا استويا في التقوى استويا في الدرجة، إذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. لكن الغني قد يفضل بما يفضله الله جل وعلا من هذا المال، من هذا المال. ولذلك لما علم بعض الأغنياء من الصحابة الدعاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في الفقراء، قال الفقراء: علموا يا رسول الله صلى الله، علموا يا رسول الله فقالوه، يعني قالوا هذا الدعاء. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال: ألا حبذا المال الحلال لمن هدي إلى البذل في أبواب بر معود، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن خير بر المرء وقف مؤبد. المال هبة من الله. الله جل وعلا قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعطي الله جل وعلا ويمنع، ويخفض ويرفع، يعطيك من المال ويمنع غيرك، ويعطي غيرك من العافية ويمنعها منك، وله في ذلك الحكمة البالغة. وما دور العبد في هذا كله سواء في الخير أو في الشر؟ الرضا، الذي ينبغي عليه الرضا، لكن إذا ابتلي يجب عليه الصبر، ويستحب في حقه الرضا. وأكمل من ذلك أن يشكر الله جل وعلا على هذا البلاء، هذه أعظم المراتب. ثم ذكر الناظم رحمه الله أمرا عظيما مما ينفع العبد بعد موته، قال: ومن خير بر المرء وقف مؤبدي، أو وقف مؤبدي، أي الوقف. أفضل ما يفعله العبد، من أفضل ما يفعله العبد بعد موته، ما ينفعه بعد موته، هو ما يفعله في حياته، وهو الوقف. ولذلك جاء في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. إيش هي الثلاثة؟ صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، علم ينتفع به. جاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق العبد المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. هذه الأمور يجدها العبد بعد موته حسنات تستمر عليه، هذا من الوقف. فلا بد للعبد الذي عنده شيء من المال في حال صحته، لأن هذا أعظم في الأجر. عمر رضي الله عنه قال: أصبت أرضا في خيبر، قال: هي من أنفس ما عندي من المال، وأراد أن يتصدق بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست الأصل يعني كانت وقفا، وتصدقت بالثمرة. فالوقف يعني أمر محبذ للإنسان حتى يستمر عليه الخير بعد موته. قال: إذا انقطعت أعمال بر الفتى أتى إليه أنيس عند وحشة مفردي. إذا انقطعت الأعمال، لأن الدنيا هي دار العمل، إذا مات الإنسان خلاص لا يفعل شيء، لكن يستمر معه ما قدمه في حياته من الوقف. وهذا فيه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. قال: أتى إليه أنيسا عند وحشة مفردي، يعني أتى إليه أنيسا في قبره هذا العمل. ولذلك جاء في الحديث أن العبد المؤمن يأتيه رجل في صورة حسنة فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول الميت في قبره: يقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، وقد وجد من ريح الجنة ومن. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، حتى أرجع إلى أهلي ومالي، حتى يدخل الجنة. فإذا هذا مما يؤنسك في بعد موتك في قبرك. فقال: ومن أعظم المندوب عتق، وخيره عبيد، وعنه بل إماء لخردي. يعني من أعظم المندوب في باب الصدقات، وهو الآن ينتقل إلى باب العتق، من أعظم ما يعتني به الإنسان عتق الرقاب. ما هو عتق الرقاب؟ هو تحرير الرقبة المؤمنة من العتق، جعلها حرة. ولا شك أن الإسلام جاء بالحث على عتق الرقاب، فقال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه، حتى يعتق الفرج بما هو أعتق من هذا الرقيق. فهذا عظيم. والله جل وعلا قال: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فلا اقتحم العقبة، أي المؤمن لا يقتحم العقبة. بعض المفسرين قالوا عقبة هذه بينه وبين الجنة، وبعضهم قال هي مرحلة. على كل حال، كيف يقتحم هذه؟ يعني هذا الاقتحام بالأعمال الصالحة يكون. وما أدراك ما العقبة، هذا تعظيم لشأنها. فك رقبة معنى اعتاق الرقاب، اعتاق الرقاب. قال: وخيره عبيد، وعنه بل إماء لخردي. يعني هل الأفضل العبيد والإماء؟ قال بعض أهل العلم، وقول جمع من المحققين، أن الأفضل العبيد، يعني الرجال من الرقيق، لما فيه من النفع له ولمن تحته. وقد جاء في الحديث أي الرقاب أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وأنفسها عند أهلها. فلذلك قال الناظم بعد ذلك: حقيق بأن تسعى لعتق معبد لتعتق من نار الجحيم وتفتدي. لأن كلمة وتفتدي هنا أدل من كلمة وتقتدي، أو إذا أراد وتقتدي يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني مما يتطرق إليه أن البعض يشوه صورة الإسلام سواء من أبناء الإسلام أو من غيرهم، في أن الإسلام جاء بتشريع أمر الرقيق. أمر الرقيق ليس من الإسلام، أمر الرقيق من الجاهلية، من قبل ذلك، بل من حتى في حياة الأنبياء قبل ذلك كان موجود الرقيق، لم يأتي به الإسلام، بل على العكس جاء الإسلام بالحث على عتق الرقاب. جاء الإسلام بالحث على عتق الرقاب. عتق الرقاب هذا ما يكون، ما يحصل إما بالتملك بالبيع أو ما يكون نتيجة السبي. لكن لا يجوز للإنسان أن يتملك حرا ويبيعه، هذا محرم وهذا إثمه عظيم. نعم. قال: وندب بلا خلف عتاقة دين قوي له كسب أمين التفرد. يعني يندب بلا اختلاف أن تعتق صاحب الدين من العبيد أفضل من أن تعتق الضعيف في دينه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم عن الرقاب: أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. لصاحب الدين أولى، وهذه ميزة، ميزة أنه تميز عن غيره بدينه، بتمسكه بالدين. فمن كان من الرقيق صاحب دين فإنه يندب إلى عتقه أولى من غيره. طبعا الرقيق الآن لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد، والإسلام لا يحث على الرق، على العكس الإسلام يحث على الحرية. ولكن هي أحكام مذكورة وموجودة إلى عهد قريب، وربما بعض البلدان يذكر أنه لا زال فيها مثل هذا الأمر. ثم قال: وندب بلا خلف عتاقة دين قوي له كسب أمين التفرد. ثم قال ناصحا لمن يسمع: فلا تك جماعا منوعا مكاثرا وسارع لبذل المال في الفرض وابتدي. لا تكن جماعا للمال، همك كم يدخل في خزانتك، وإذا خرج من الشيء اليسير جاءك من القلق والخوف والضعف. والله جل وعلا قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا، يخاف إذا أصابه شيء خاف. والله جل وعلا قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، شغلتم بالتكاثر حتى زرتم المقابر، حتى صرتم موتى، ذهبتم إلى القبور، ماذا نفعتكم الأموال؟ فالذي يغتر بماله وينشغل به ويقدم محبته يعذب به. وهذا كحال كثير من الناس الذين ضيعوا فرائض الله جل وعلا وانهمكوا في أمر الدنيا. كم أجمع، كم أدخل من المال، كم المال يكون في يدك لا يكون في قلبك، لأن المال إذا كان في قلبك تملكك، وإذا كان في يدك أنت ملكته. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، أفضل الناس، أفضل بني آدم عليه الصلاة والسلام، مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير، كان يربط الحجر أو الحجرين على بطنه، وفي بيته صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلالان، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، لا يطبخون. فينبغي للإنسان أن لا يجعل هذه الدنيا مقصدا، والله قد جعلها ممرا ومعبرا، فلا يتشاغل بكثرة جمع الأموال، لأن من تشاغل بكثرة جمع الأموال لم يتحرز أخذ المال من حلال أم من حرام. المهم أن الحلال عنده ما حل في اليد، هذه مصيبة، لا يتورع، يدخل في تجارات محرمة ويبيع أشياء محرمة ويتاجر بأمور محرمة، المهم في ذلك المال، أن يكسب مالا. طيب ماذا لو كسبت الملايين ثم محقها الله؟ فلا أنت بالذي أرضيت ربك، ولا أنت بالذي أبقيت مالك، لا أحسنت في هذه ولا أحسنت في هذه. لكن خذ من الأموال بطرق الحلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومصيبة المال الحرام يا إخوة أنه عناء في جمعه وهم في التخلص منه. إذا جمعت المال تجمع المال من هنا ومن هنا ومن هنا، ألهاك عن ذكر الله، وألهاك عن الصلاة، وألهاك عن العبادة، وأنت منشغل بجمعه. ثم إذا أردت وقد تفطنت أن هذا المال حرام، أردت أن تتخلص منه، ما تدري كيف تتخلص منه، وكيف تتخلص من الالتزامات التي قد تورطت فيها، وكيف ترجع الحقوق إلى أهلها الذين سلبتهم المال، أخذته من غير حق. فهو هم على كل حال، هم على كل حال. قال: فلا تك جماعا منوعا مكاثرا، وسارع عاجل لبذل المال في الفرض، أي ما هو مفروض عليك من الزكاة الواجبة أو من النفقات الواجبة أو ما كان أيضا مستحبا بعد ذلك. نعم. وإياك والمال الحرام مورثا، لبادله في البر تشقى ويسعدي، تعد لعمري أخسر الناس صفقة، وأكثرهم غبنا وعظا على اليد. فبادر إلى تقديم مالك طائعا، صحيحا شحيحا، رغبة في التزود. ولا تخش فوت الرزق، فالله ضامن لك الرزق ما أبقاك في اليوم والغد. نعم. ثم أيضا حذر مرة أخرى، قال: وإياك والمال الحرام مورثا، لبادله في البر تشقى ويسعدي. حذرنا الله جل وعلا من أمر الدنيا، والتحريم من أمر أو تحذيرنا من أمر الدنيا ليس في العيش فيها، الإنسان لا بد أن يعيش في الدنيا، ولكن من مسالك الحرام فيها والانشغال بها. والنبي صلى الله عليه وسلم في أمر المال الحرام قال: لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، يعني من حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتخوضون يعني يعبثون في مال الله بغير حق، يسرقون أو يغتصبون المال أو يأخذون الرشوة أو يتعاملون بالربا. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وفرق الله جل وعلا بين الطيب والخبيث، قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. يعني حتى لو أعجبك المال والعقار وهو خبيث، فالله جل وعلا يقول: ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثم قال، يقول الناظم: وإياك والمال الحرام مورثا، يعني تجمع المال الحرام وتورثه لغيرك. قال: لباذله في البر تشقى ويسعدي. أنت تعطيه لغيرك من أبنائك فيسعدون بهذا المال، وأنت تعذب به، أنت تعذب بمالك وجمعت لهم ليسعدوا. طيب، أسعد نفسك في الدنيا بالمال الحلال، وأسعد أبناءك معك في الدنيا بالمال الحلال، وإن ورثوا منك ورثوا حلالا، إن ورثوا منك ولو شيئا يسيرا لكنه حلال. قال: تعد لعمري أخسر الناس صفقة وأكثرهم غبنا وعضا على اليدين. الله عز وجل قال: ويوم يعض الظالم على يديه. والظالم كل ما فعل أو كل من فعل ظلما، ومن الظلم التكسب بالمال الحرام، تكسب بالمال الحرام. قال: فبادر إلى تقديم مالك طائعا صحيحا شحيحا رغبة في التزود. أفضل ما تبذل المال أن تبذل المال وأنت صحيح معافى وبحاجة للمال، هذا أفضل ما تبذل به المال. قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، تخشى الفقر وتأمل الغنى. قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. لأن الإنسان إذا خلاص بدأت يعني علامات الموت عليه يزهد بالدنيا، يقول: اعطوا لفلان اعطوا. أفضل ما الأجر أعظم ما يكون إذا كنت صحيحا شحيحا تريد المال ومع ذلك تتصدق به وأنت في عافية. أما إذا جاءت علامات الموت وسكرات الموت فلا يبقى لك من المال شيء، هنا تبدأ توزع. إذن الأولى الإنسان في حال صحته وفي حال محبته للمال وفي حال حرصه على التزود من المال، في هذا الحال أفضل ما يكون من التصدق. قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وأنت صحيح شحيح، قالوا: الشح غالبا يكون في حال الصحة، فمن تصدق في تلك الحال كان أصدق نية وأعظم أجرا، كان أصدق نية وأعظم أجرا. قال: ولا تخش فوت الرزق فالله ضامن لك الرزق ما أبقاك في اليوم أو غد. لا تخشى من الفقر، إن الله جل وعلا قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا تخشى أنك إذا تصدقت أنه سينقص من مالك، بل على العكس من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. الله عز وجل رزقك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير، رزقك وحفظك وأنت لا تملك لنفسك شيء، وهو جل وعلا يرزقك حتى تموت. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نعم. ألا إن ذي الأموال في الأرض منحة كمنحة من يجدي النوال ويجتدي بها، يعرف المرء السخي من الفتى البخيل وذو الأطماع من ذي التزهد، ويعرف أرباب الأمانات عندها وكل خؤون بالتصنع يرتدي. يري الناس أبواب التزهد حيلة ويسعى لتحصيل الحطام المزهد، له وثبات في اكتساب حطامه ولو ملك الطوفان لم يسق من صدي. يقول هنا: ألا، هذه للتنبيه، ألا إن ذي الأموال في الأرض منحة كمنحة من يجدي النوال ويجتدي. المال منحة من الله، ومن أعطاه الله جل وعلا من المال فقد أعطاه منحة منه تبارك وتعالى، ليس لأنك تستحق لكن لأن الله أراد هذا. وقد يعطي الله جل وعلا الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب جل وعلا. إذن أعطاك الله فأعطي غيرك. يقال إن رجل أعطاه ملك من الملوك مالا، فجاء أناس يطلبون هذا الذي أعطي فأعطاهم أيضا، وقال قولا جميلا، قال: يجود علينا الأكرمون بمالهم ونحن بمال الأكرمين نجود، يجود علينا الأكرمون بمالهم ونحن بمال الأكرمين نجود. الله عز وجل أكرم الأكرمين، أعطاك اعطي. ولذلك جاء في الحديث: أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، لا تبخل. بعد ذلك حذر، قال: بها يعرف المرء السخي من الفتى البخيل وذو الأطماع من ذي التزهد. يعني بالنفقة والصدقة بالأموال يعرف البخيل من الكريم. قال أهل العلم: البخل أصل كل خلق ذميم، أصل كل خلق ذميم البخل. ولذلك البخل يؤدي إلى الكذب، والبخل يؤدي إلى الجبن. البخيل لا بد أن يكون كذابا، ولا بد أن يكون جبانا، لكن الكريم يدله على الصدق ويدله على الشجاعة. فقال: بها يعرف المرء السخي من الفتى البخيل وذو الأطماع من ذي التزهد، يعني صاحب الأطماع من الزاهد في الدنيا الذي ينفق ويعطي. قال: ويعرف أرباب الأمانات عندها وكل خؤون بالتصنع يرتدي، أي صاحب الأمانة يعرف بالأموال أيضا، لأن المال فتنة، فتعطي المال عند فلان من الناس أمانة فتعرف أنه أمين أو ليس بأمين، والله قال: أنا احتجت إلى مالك وتصرفت به، تعال ابحث الآن عنه حتى يعيد لك هذا المال. هذا ما حفظ الأمانة، واجب عليه أن يستأذنك إذا أراد شيئا، وإذا أؤتمن فيؤدي الأمانة. قال: وكل خؤون بالتصنع يرتدي، وإن لبس ثوب الزهادة ولبس ثوب الأمانة وهو ليس بأمين فإنه يفضح. قال: يري الناس أبواب التزهد حيلة ويسعى لتحصيل الحطام المزهد، يعني يظهر للناس أنه صاحب زهد وأنه لا يريد من الدنيا حتى يستولي على المال. إذا استولى على مالهم شرد، تبحث عنه لا تجده، هذا محرم، يأكل أموال الناس، يأكل أموال الناس بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة أمة المال. فهذا الذي يغش الناس ويتأكل بظاهره، ظاهره الصلاح والدين والاستقامة، أشد ما يكون يا أخوان يكون ظاهره العلم، ويأخذ أموال الناس بالعلم، يتحايل عليهم ويظهر لهم من زهده ومن تقشفه، وعنده من الحيل الخطيرة، فهذه فتنة. الدنيا فتنة، أما قال مالك بن دينار إيش؟ اتقوا السحارة. قال: الدنيا تفتن العلماء، ما قال العوام، تفتن العلماء، فيظهر لك بمظهر العلم ويأخذ من الناس أموالهم بهذا الظاهر. هذا لا شك أن جرمه عظيم وإثمه كبير، لأن وسيلته في أخذ أموال الناس بالباطل كانت طاعة عظيمة من طاعات الله، من طاعة الله جل وعلا، وهي أمر العلم. ولا شك أيضا أن فيه من صفات النفاق حين يظهر لهم من تزهده ويبطن هذا الخبث فيأكل أموال الناس، هذا يدل على ضعف إيمانه ويقينه، ويدل على رقة دينه، على ضعفه، على عدم توكله على الله جل وعلا حق التوكل وتمام التوكل. قال: له وثبات في اكتساب حطامه، إيش وثبات؟ له قفز حتى يكتسب هذا المال بالحرام، له طرق خطيرة، كل مرة يأتيك بطريق، ينبغي أن تترفع عن هذا، خاصة أهل العلم يترفعون. لا تستخدم العلم أو الأمور النافعة للناس التي جاء بها الشرع وسيلة لتصيد أموالهم. تستخدم الرقية لتأخذ أموال الناس، تفسر الأحلام لتأخذ أموال الناس، تتحايل على الناس بدين الله جل وعلا وبالشرع لتأخذ أموال الناس بالباطل، هذا لا يجوز. فقال له: وثبات في اكتساب حطامه، في اكتساب حطام الدنيا، ولو ملك الطوفان لم يسقى من صدي. عجيب هذا التعبير، لو عنده طوفان ماء كثير لم يرتوي، لم يشبع عطشه، لم يسقى من صدي، يعني سيظل عطشانا، وعنده هذا المال الكثير لأنه غير زاهد في الدنيا. فلا شك أن أمر المال الحرام عظيم عند الله جل وعلا، وينبغي لأهل الحق وأهل العلم أن يتزهدوا عن أموال الناس ويزهدوا فيها، وأن ينظروا فيما هو عند الله جل وعلا. نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.